لأنه نسي شرط صحة الصلاة وهو طهارة الثوب، طهارة الثوب، كالذي نسي طهارة الحدث، كالذي نسي طهارة الحدث حكمهما واحد، صلى وهو على حدث ويظن أنه على طهارة ثم ظهر له بعد صلاته أنه على حدث وليس على طهارة، فعليه أن يعيد وجوبا ولا نعلم خلافا عندهم. وهكذا أيضا الذي نسي ما على ثوبه من النجاسة، فإن تطهير الثوب كما تعلمون المكان شرط في صحة الصلاة، فعليه أن يعيد كصاحب الحدث. وقال مالك يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. مالك يقول يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده، وهؤلاء من تقدم يرون أنه يعيد في الوقت وفي غير الوقت، رواية المشهورة عن الحنابلة، وكذلك قول أبي قلابة والشافعي يرون أنه يعيد الصلاة مطلقا، ومالك يرى أنه يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. والقول الثاني في مذهب الحنابلة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب إسحاق بن المنذر واختيار شيخ الإسلام وهكذا أيضا من معاصرين علام العثيمين، أنه لا يجب عليه أن يعيد، لا يجب عليه أن يعيد. واستدلوا بحديث أبي سعيد في الباب، وقالوا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جهل النجاسة فلم يعلم بها إلا أثناء الصلاة فأتم صلاته عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك مبطلا للصلاة لأبطل أولها، ولوجب عليه أن يعيد الصلاة كما لو تذكر أنه محدث أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يعيد كما تعلمون يتوضأ ويستأنف الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أعاد الصلاة، فيختلف الأمران، حال المحدث وحال من كان على ثوبه نجاسة نسيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وعلن عليه نجاسة وصلى شيء من الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر بأن على ثوبه أو علن عليه نجاسة ولم يعد الصلاة من أولها، وإنما واصل إيش؟ واصل الصلاة. فلو كان يجب عليه أن يعيد لاستأنف من الأول، كما أنه يجب على صاحب الحدث أن يعيد من إيش؟ من الأول، ويذهب يتوضأ ويعيد الصلاة، فهذا يدل على التفريق بين هذا وبين هذا. قالوا الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس فرق واضح، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. هذا كلام جميل. هؤلاء قاسوا صاحب الحدث على صاحب نجاسة الثوب، وجعلوا الكل يجب عليه الإعادة، إعادة الصلاة، صاحب الحدث وصاحب الثوب. وهؤلاء يفرقوا بينهما، بين صاحب الحدث وبين صاحب نجاسة ثوبه نسيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وعلى نعليه أذى وأتم صلاته بعد تذكيره بالنجاسة، فلو كان يجرى مجرى صاحب الحدث لاستأنف من الأول، لاستأنف من أول الأمر الصلاة، خلع النعلين وبدأ صلاة أخرى غير التي قد شرع فيها، كما هو حال صاحب الحدث، فإنه إذا علم بالحدث يجب عليه أن يعيد الصلاة، فإذا كان في أثناء الصلاة يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، ولا يبني على هذه الصلاة التي بناها على غير شرع. فهذا فرق واضح. فقالوا رحمهم الله والطهارة من النجس، أو والفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس فرق واضح، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر، فإن الطهارة من الحدث وهي الغسل أو الوضوء من باب الأفعال، من باب الأفعال، والطهارة من النجس من باب التروك، من باب التروك. وهذا كلام جميل. ما كان من باب الأفعال إن تركه الشخص نسيانا فيجب عليه أن يعيد العبادة، ترك الوضوء نسيانا يجب عليه أن يعيد العبادة، وما كان من باب التروك أي من باب الأشياء التي المقصود منها الاجتناب، المقصود منها الاجتناب، فإذا فعلها الشخص نسيانا أو جهلا فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيد العبادة هذه، لا يحتاج أن يعيد العبادة. ففرق ما كان من باب الأفعال والمأمور به والمأمور به. فمن ترك شيئا من باب الأفعال مأمورا به نسيانا أو جهلا فإن هذا لا يغني عنه شيئا، فعليه أن يعيد العبادة، والعبادة تكون باطلة، كالذي يترك الوضوء، فهذا من باب الأفعال يجب عليه أن يتوضأ، يفعل هذا الفعل، فإذا تركه نسيانا أو جهلا فإن العبادة باطلة، وعليه أن يعيد هذه الصلاة التي فعلها من غير وضوء، لأنه ترك شيئا من باب الأفعال وهو الوضوء، فإذا تركه نسيانا فعليه أن يعيد. وما كان من باب التروق كان من باب التروق أي المقصود منه الاجتناب، المقصود منه الاجتناب، فإذا فعله الشخص جاهلا أو نسيانا فعبادته صحيحة، عبادته صحيحة، كترك النجاسات على الثوب، وكذلك أيضا الأرض لابد أن تكون طاهرة، يجب أن لا يصلي على أرض نجسة إلى آخر ذلك. فإذا فعل الشيء هذا الشيء نسيانا وصلى في ثوب نجس، صلى في ثوب النجس وانتهت صلاته ثم علم بعد ذلك أن الثوب نجس وعبادته صحيحة، عبادته صحيحة، فهذا هو الصواب. فما كان المقصود منه الاجتناب، المقصود منه الاجتناب، فإن فعله الشخص نسيانا فالعبادة صحيحة. وما كان المقصود منه الفعل فإن تركه الشخص نسيانا أو جهلا فعبادته باطلة، عبادته باطلة. فهذه قاعدة عندهم، وهذا هو الصحيح، أن ما كان من باب التروك وفعله الشخص نسيانا العبادة صحيحة معه، وما كان من باب الأفعال المأمور بها وتركه الشخص فعبادته غير إيش؟ غير صحيحة. فما كان من باب التروك فإن الشارع يطالب العبد باجتنابه والبعد عنه، فإذا فعله مخطئا فإنه لم يناقض الشرع، هكذا قالوا أهل العلم، فإذا فعله مخطئا فإنه لم يناقض الشارع، فالشارع يريد منه أن لا يفعله أي متعمدا، إذا فعله ناسيا فلا يضره هذا، لا يضره، فعل هذا لا يقاس هذا على هذا، لا يقاس ذا على ذا، فإن الحدث أو الطهارة من الحدث من باب المأمور إيش به، من باب المأمور به. وما سمعت مما ذكر، مما ذكر إن الوضوء مأمور به، وما سمعت من أنه يجب عليه أن يصلي في ثوب طاهر فهذا من باب التروك، أن يترك الثوب الذي فيه نجاسة ولا يصلي فيه، فإذا صلى في ثوب عليه نجاسة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فالحاصل أن القاعدة أنه إذا كان مقصود الشارع الاجتناب، إذا كان مقصود الشارع الاجتناب ثم فعل هذا الشيء الذي قصد الشارع اجتنابه ففعله نسيانا، فعله نسيانا أو جهلا فالعبادة معه إيش؟ صحيحة. وإذا كان الشيء من باب المأمور قصد الشريعة أو الشارع أنه يفعل من باب المأمور به، فإذا فعله الشخص نسيانا فإن العبادة مع ذلك إيش؟ باطلة، فعليه أن يعيد، عليه أن يعيد هذه العبادة. طيب، هذا هو بالنسبة لهذه المسألة. فالصحيح أن الشخص إذا صلى في ثوب النجس وقد علم نجاسته قبل تلبسه بالصلاة ثم نسيها وصلى في ذلك الثوب فصلاته صحيحة على أصح الأقوال، أو صلى في ثوب ما يدري أن هذا الذي علق به نجاسة، أن هذا الذي علق به نجاسة يظنه أنه شيء طاهر، وعلم أن شيء علق به لكن يظنه يكون مار على الطريق هذا، هناك بيارة مجاري تمشي ويظنه ماء الذي علق بثوبه، ثم صلى ثم ذكره بعض من رآه فقال لذاك الذي مررت به علق بثوبك تلك نجاسة، كيف صليت في هذا؟ فعلم بعد أن جهل، فهذا علي هذا على أصح الأقوال صلاته إيش؟ صحيحة، صلاته صحيحة إن شاء الله. طيب، مسألة أيضا، لو تذكر النجاسة، وقد تقدمت هذه لكن تعاد هنا، لو تذكر النجاسة أو أخبر بها أثناء الصلاة لو تذكر النجاسة أو أخبر بها أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة أزالها واستمر في صلاته. لو تذكر النجاسة وأخبر بها في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يمكنه إزالة النجاسة إلا بعمل كثير أو كشف عورة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ثم يزيل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد. فإن لم يمكن إزالة النجاسة إلا بعمل كثير أو كشف عورة فإنه يجب أن يقطع الصلاة يجب عليه أن يقطع الصلاة ثم يزيل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد. لأنه هذا لا يمكنه أن يزيل النجاسة إلا بأن يخرج عن هيئة الصلاة فيعمل عملا كثيرا يناقض الصلاة يناقض الصلاة يحتاج يبدل المعوز ويأتي بمعوز ربما يعصر أو يحتاج يغسل وعمل كثير ربما يحصل منه. أما إذا كان شيء يسير قال بالثوب هكذا ومشى أو ثوب بجانبه كان عليه رداء مثلا عليه شال كما يقال وعلم وذكر في أثناء الصلاة أن الثوب الذي أنت لابس له ثوب عليه نجاسة خلع هذا وعليه سروال مثلا داخلي خلع هذا الثوب ولبس الشال وواصل في إيش في صلاته ولا يحتاج أن يقطع الصلاة. لكن إذا كان لا يستطيع ذلك إلا بعمل كثير مناقض للصلاة ومناف للصلاة فهنا يترك الصلاة ويذهب يزيل هذه النجاسة التي على ثوبه أو يلبس ثوبا آخر ويصلي. طيب مسألة أخيرة، حكم صلاة من حمل نجاسة لا يعفى عنها، حكم صلاة من حمل نجاسة لا يعفى عنها. ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة من حمل نجاسة لا يعفى عنها، وهذا كالذي أشرنا إليه قبله كالذي يتلطخ ثوبه بشيء من النجاسة فهذا يعتبر حامل نجاسة لا يعفى عنها. وهكذا أيضا في عصرنا هذا كالذي يفعل تحليل مثلا ويعطى في علبة يعطى ذلك التحليل في علبة ثم يضعه في جيبه وهو محكم مغطى بغطاء ومحكم ويضعه في جيبه فهذا حامل النجاسة لا يعفى عنها، حامل لشيء من النجاسة لا يعفى عنها. أو الذي يحمل الولد صغير وعليه حفاظة مثلا وفي الحفاظة نجاسة من بول أو غير ذلك فهذا حمل نجاسة، حمل هذا الولد وعليه نجاسة يعتبر حامل لنجاسة لا يعفى عنها. فما حكم صلاة من حمل نجاسة سواء كانت في ثوبه أو سواء كانت في غيره كالعلبة هذه التي يحملها علبة التحليل يكون يذهب المستشفى ويحللون له ويضع العلبة في جيبه وقد حكمها ووضعها في جيبه فهذا حامل للنجاسة. أو يحمل بعض الأطفال وعليه نجاسة سواء كانت في ثوب الطفل أو كانت في حفاظته أو كانت في حفاظته، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي صلى وهو حامل للنجاسة، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فذهب الحنابلة إلى بطلان صلاته، وهو رواية أيضا مشهورة عند الشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الشافعية أن من حمل نجاسة وهو يصلي أي نجاسة لا يعفى عنها فصلاته باطلة. فعلى هذا من حمل علبة التحليل في جيبه فهذا حامل لنجاسة لا يعفى عنها فصلاته باطلة. وهكذا من حمل طفلا صبيا وعلى ثوبه نجاسة أي ثوب الطفل وليس ثوب نفسه وإنما على ثوب الطفل أو في الحفاظة يكون محفظ الطفل وفي الحفاظة نجاسة وهو حامل لهذا الطفل يعتبر حاملا للنجاسة، فعند الحنابلة وفي الرواية المشهورة عند الشافعية فهذا صلاته باطلة لأنه حامل لنجاسة لا يعفى عنها. وأما إذا كانت النجاسة معفوا عنها فإنها لا تضر بالصلاة كحمل المستجمر، يحمل طفل قد استجمره بالحجارة يكون هو الوالد قد فعل معه هذا مثلا وحمل بعد ذلك استعمل معه الحجارة واستجمر معه بالحجارة واستجمر له بالحجارة وبقي شيء من آثار النجاسة كما تعلمون عند استعمال الحجارة، لكن هذه النجاسة معفو عنها. فلو صلى بها الشخص بعد الاستجمار صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه لابد هذا الأصل أنه يبقى شيء من أثر النجاسة على الموضع بعد إيش بعد الاستجمار، لكن هذه النجاسة معفو عنها. فإذا حمل طفلا مستجمرا فهذا لا تضر، لا تضر النجاسة، هذه نجاسة معفو عنها. أو حمل حيوانا طاهرا أو صبيا، حمل حيوانا طاهرا أو صبيا، يحمل بعض الأرانب وهو يصلي، أو يحمل شاه وهو يصلي، هذا حيوان طاهر. أو حمل صبيا وما عليه شيء ظاهر نجاسة، ما هناك شيء ظاهر نجاسة عليه، فهذا هذه معفو عنها نجاسة إن وجدت فهي معفو عنها. أعني بالصبي تكون فيه نجاسة في بطنه داخل بطنه، فهذه نجاسة معفو عنها، إما يكون مستجمرا أو هناك نجاسة في موضعها لم تنفصل عن الموضع، لم تنفصل عن الموضع، كأن يحمل حيوان طاهر وفيه نجاسة في موضعها، فهذا حكمه كحكم الذي يصلي نفسه، كحكم الذي يصلي نفسه أو نفسه، لا يضر هذا الشيء. طيب، أو حيوانا طاهرا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهو أو فهي كالنجاسة في جوف المصلي، المصلي لا يخلو من النجاسة في جوفه، لكنها في معدنها وفي مكانها. وهناك قاعدة عندهم وهي قاعدة جميلة، أن ما كان من النجاسات في معدنه وفي محله فلا حكم له، فلا حكم له. مثال ذلك مثلا المني، رأيته تحرك من موضعه، المني الصحيح أنه ما نجس، لكن على سبيل المثال، على سبيل المثال. أو دم الحيض، دم الحيض، رأت المرأة الأوجاع في ظهرها ورأت الدم بدأ يتحرك، بدأ يتحرك، لكنه لم ينفصل بعد، لم ينفصل بعد، ولم يخرج من معدنه، ولم يخرج من محله. فالقاعدة أن ما كان من النجاسات في معدنه وفي محله فلا حكم له، لا حكم له، فلا يجب عليها أنها تمسك عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصلي، لأن النجاسة لا زالت فيش في معدنها وفي محلها. وهكذا أيضا من حمل طفلا، من حمل طفلا أو حيوانا طاهرا، لا شك أن في جوفه من النجاسات ما تعلمون، أن في جوفه من النجاسات ما تعلمه في بطنه، وهذا حكم وحكم المصلي نفسه، فإنه لا يخلو جوفه من إيش؟ من النجاسة، فلا حكم له، لأن النجاسة لا زالت في إيش؟ في معدنها وفي محلها ولم تنفصل. والقاعدة عندهم أن النجاسة إذا كانت في معدنها وفي محلها ولم تنفصل فلا حكم إيش؟ فلا حكم لها. مثال ذلك دم الحيض، إذا رأت المرأة الأوجاع ورأت أن الدم كاد يخرج ولم يخرج بعد ولم ينفصل بعد، فهذه لا حكم لها، لا حكم لها، تبقى على الطهارة حتى ينفصل من محله، فإن انفصل من محله فصارت كما تعلمون، يجب عليها الإمساك عن الصلاة وغير ذلك. فلان النجاسة المعفو عنها كحمل المستجمر، أو حمل حيوان طاهر في جوف نجاسة ما انفصلت، أو حمل صبي، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، فالصلاة معه صحيحة، لأن النجاسة لا زالت في معدنها ولم تنفصل. والقاعدة أن النجاسة إذا كانت في معدنها ولم تنفصل فالصلاة صحيحة، بخلاف الذي حمل صبيا في ثوبه نجاسة، هذه نجاسة إيش الآن؟ انفصلت من المحمولة، ليس كذلك؟ أو حمل طفلا في حفاضته نجاسة، في حفاضته نجاسة، هذه النجاسة انفصلت من معدنها ولم تنفصل؟ انفصلت من المحل، فصارت من الحفاضة، ما هي داخل الشخص، صارت في الحفاظة، فهذا يسمى إيش؟ حامل إيش؟ للنجاسة، حامل للنجاسة. فهذا الذي صلاته باطلة وفي خلاف عند أهل العلم، في خلاف عند العلماء، فالحنابلة يرون بطلان الصلاة، والشوافع في الرواية المشهورة يرون بطلان الصلاة، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين أيضا، هذا الذي اختاره العلامة العثيمين، أن من صلى وهو حامل لنجاسة غير معفو عنها، كالذي يصلي وفي جيبه قارورة تحليل فيها نجاسة، فيها نجاسة، أو كالذي يصلي حامل لصبي في حفاظته في ثوبه نجاسة، فهذا صلاته باطلة، هذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه حامل للنجاسة، يجب عليه أن يجتنب النجاسات في صلاته، وهذا حامل للنجاسة وهو عالم بها، عالم بها. وأما إذا كان ما يعلم الطفل هذا شيء آخر، إلا بعد ما يعلم في الحفاظة نجاسة أو هناك ما هناك نجاسة، ما يعلم في ثوب الصبي نجاسة أو لا يعلم، أما يحمله وهو يعلم الحفاظة ملوثة بالنجاسة، هذه قد انفصلت عن معدنها ومحلها، أو يحمله ويعلم أن في ثوب الصبي إيش نجاسة، فهذا حامل للنجاسة غير معفو عنها. فالحنابل يرون أن صلاته باطلة، وهكذا الشوافع في المشهور عنهم، وهذا ترجيح العلامة العثيمين. وقال بعض العلماء إن من حمل النجاسة فإن صلاته صحيحة إن لم تكن ندية أو إن لم يكن ندي ولا رطوبة، أي إن لم يوجد، إن لم يكن ندي ولا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، والغالب على الصبية ألا تسلم، غالب على الصبية ألا تسلم من النجاسة في ثوبها. هذا قول بعض أهل العلم، وهو قول بعض الشوافع رحمهم الله، فقالوا إن من حمل النجاسة فإن صلاته صحيحة إن لم تكن هذه النجاسة ندية ولا رطبة، أيضا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، والغالب على الصبية ألا تسلم. فقالوا نظرا للغالب أنها لا تسلم، وقد حملها عليه الصلاة والسلام فقالوا نظرا لأن الغالب أنها لا تسلم وقد حملها عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما عللوا به، ولأن النجاسة قالوا لم تخرج منها، فهي لازالت في قارورة محكمة، وهي في حفاظة أيضا كذلك، وما خرجت ولامسته. قالوا فهو كمن حمل حيوانا طاهرا، فعلى هذا رأوا جواز صلاة من صلى ومعه قارورة في جيبه فيها نجاسة، وصلاة من صلى وهو حامل طفل وعليه حفاظة ملوثة بشيء من النجاسات، قالوا هذه النجاسة محفوظة في مكانها ما خرجت ولامسته، حتى نقول بأن صلاته باطلة. والذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب، والشخص يحتاط لدينه، القول الأول هو الأحوط، أن هذا حامل النجاسة، يعتبر حامل النجاسة، وقد أمره الشارع أن يجتنب النجاسات ونهاه عن حملها. فعلى هذا من حمل صبيا وهو يعلم أن في ثوب الصبي نجاسة فهذا يحتسب صلاته غير صحيحة. وهكذا أيضا من حمل طفلا وعليه حفاظة وهو يعلم أن في الحفاظة نجاسة، فهذا حامل نجاسة غير معفو عنها، فيجتنب هذا. كالذي يصلي على ثوبه نجاسة وهو يعلم بها فصلاته باطلة، فهو حامل للنجاسة وهو يعلم بها ومع ذلك صلى. وهذا هو الأحوط والله أعلم. وقد سمعت أن العلامة العثيمين يرجح هذا القول، والشخص ينتبه إلا إذا حصلت مشقة كبيرة، والمشقة تجلب التيسير. إذا كان ليس يعني يحترز من هذا أبدا، حصل له مشقة في تصفية الطفل إلى آخر ذلك، فيرجى أنه يعفى عنه كما رجح ذلك بعض العلماء، ولكن ننصح أن يتفقد الطفل هذا، أنه يتفقد الطفل. وإذا حمله ورأى أنه ما عليه شيء من النجاسات، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة حملها، وتعلمون أن الصبي الغالب عليه لا يسلم من هذا الشيء، لكن أنت لك الظاهر، فإذا حملت الصبي وما لاحظت شيئا عليه الصلاة صحيحة. لكن الكلام على من علم يعلم بأن الصبي يحمل من النجاسات ما يحمل، ثم بعد له قد خرجت النجاسة من معدنها ومن محلها، ثم يحمله مع ذلك ويصلي به ويحتضنه وثوبه نجس، فهذا الأولى أن لا يفعل. فإن أهل العلم جماعة منهم يرون بطلان صلاته، الرواية المشهورة عند الشافعية، وأما هذه غير مشهورة عندهم، وهو قول الحنابلة أيضا، وهو ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. فهذه ثلاث مسائل أخذناها. المسألة الأولى تتعلق بالنجاسة قبل الصلاة، إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم جهلها أو نسيها فصلاته صحيحة، إذا انتهى من صلاته فصلاته صحيحة على أصح الأقوال. والمسألة الثانية مسألة من ذكر بالنجاسة أثناء الصلاة، فإنه إن استطاع إزالتها وجب عليه الإزالة والاستمرار، فإن لم يستطع الإزالة إلا بأعمال كثيرة تنافي الصلاة وتناقض الصلاة، فعليه أن يخرج من صلاته ويذهب ويزيل النجاسة ويستأنف صلاة أخرى. والمسألة الثالثة من حمل نجاسة وهو يعلم بها، وهذه النجاسة غير معفو عنها، غير معفو عنها، كالذي يحمل قارورة تحليل فيها نجاسة، أو يحمل صبي على ثوبه نجاسة وهو يعلم بذلك، أو يحمل صبي أيضا كذلك في حفاظته نجاسة مع العلم بها، فهذا عند كثير من أهل العلم صلاته غير صحيحة. ومن أهل العلم من يرى صحة صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، وغالبا الطفل لا يسلم من النجاسة، غالبا الطفل لا يسلم من النجاسة، فهذا ما فيه دلالة والله أعلم. الكلام على من علم، الكلام على من علم بالنجاسة في الطفل، وأما من جهل ذلك ولا يعلم وما رأى شيئا فله أن يحمل الصبي، له أن يحمل الصبي، الصلاة صحيحة والله أعلم. إلى هنا. لا كيف؟ لا لا لا، ما يجب عليه، يأخذ بالظاهر، فإذا رأى شيئا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتش أمامه ولا خلع ثيابها ولا شيء، حملها وصلى بها، فأنت تنظر بالظاهر، إذا رأيت شيئا تركت، وإذا لم ترى شيئا لم تلاحظ شيئا صليت بها إذا احتجت إلى حملها، إذا احتجت إلى حملها. أما إذا لم تحتج فلا تحملها من أصل، لأن في الصلاة شغلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه ستشغلك عن الصلاة، تحتاج أن تضع، تحتاج أن تحمل إلى آخر ذلك، وإنما للحاجة، ربما تبكي الصبية تبكي بكاء مريرا وما تأتي على صلاتك إلا بحملها، هذه ستشغلك عن الصلاة، فهنا الحمد لله تحملها. أما إن كانت هناك مندوحة في عدم حملها فلا تحملها، هذا الأصل. قال هل من الأدب الجلوس في حلقة العلم مد الرجلين لمرض؟ لا بس إذا احتاج أن يمد رجليه لعذر كان يتعب ولا يستطيع أن يكفت رجليه فيمد إن شاء الله، ما في شيء، يمد ما في مانع، ولكن إن لم يحتاج لذلك وهو يمد رجليه فهذا لا خطر، فالذي يمد رجليه يتعب كثيرا من كثرة الكفت فهذا إن شاء الله يرجى ما في شيء. قال ما حصل اليوم في صلاة الكسوف إنما كان سهوا، وذلك أني لما رفعت رأسي من الركوع لأول الركعة الثانية سهوت فسجدت، فما انتهيت إلا وأنا ساجد، فما انتبهت إلا وأنا ساجد، فقمت من حينها وأتممت القراءة ثم سجدنا سجود السهو. ذكرت ذلك أن بعض الإخوة ما زال يظن أن هذه كيفية للصلاة كسوف، كتبه الأخ أحمد النور أحسن، والذي صنعت إن شاء الله هو الأقرب، فيجب على الشخص أن يرجع إلى الركن الذي تركه، والركوع الثاني يعتبر ركنا، الأول والثاني كلاهما ركن، فمن فاته الركوع الأول فعليه أن يعيد ركعة كاملة، عليه أن يعيد ركعة كاملة، وهذا انتبه لأن انتبه بأنه قد ترك ركوعا، قد ترك ركنا فيرجع إلى ذلك الركن، بخلاف الواجب إذا تركه وقد انتقل إلى شيء آخر فلا يرجع إليه، فلا يرجع إليه كالتشهد الأوسط، فإذا استتم قائما لا يرجع إليه. أما هذا ترك ركنا فإن لم ينتبه له إلا بعد السجود وبعد القيام من السجود فيلغي الركعة تلك، يلغي الركعة تلك ويأتي بركعة أخرى لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وهذا الذي صنعه إن شاء الله الأقرب، والله أعلم، ما دام أنه قد رجع إلى الركن فيتم صلاته ويسجد للسهو، فإن لم يتذكر الركن إلا بعد أن أتى بالركعة هذه فيلغي هذه الركعة، فالركوعان ركنان، فمن فاته ركوع من الركوعين فيأتي بركعة تامة بركوعيها، فهذا نعم أراد تذكير إخوانه أنها ما هي كيفية هذه، وإنما لأجل السهو الذي حصل فرجع إلى الركن. قال ماذا أفعل إذا خرج بول أثناء الصلاة عندي سلس بول ما عليك شيء، واصل في صلاتك ولا يضرك هذا البول الخارج لأنك مريض ومعذور، مريض بسلس البول ولا يضرك هذا الشيء. قال: شخص أمسك الأرنب في عشر ذي الحجة فهل محرم؟ لكن لا، أنت محرم، أنت حلال، إلا إذا كنت محرما فلا يجوز لك صيد الأرانب. وأبو قتادة قد صاد حمارا وحشيا وما كان محرما، وإخوانه كانوا محرمين، كانوا محرمين لكن ما عانوا، ذهب وصاد الصيد بنفسه، فلا بأس أن تصيد صيدا ما لم تكن محرما، يعني من صيد البر. أما صيد البحر حلال، حال الإحرام وغير الإحرام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.